سؤال: ما هو حكم الشرع في التلقيح الصناعي أو التلقيح المجهري؟ والله مسألة يعني، والحيلة الغريبة دي انت بقى تعذر الفقهاء والعلماء، تقول يعني كان الله عنهم كل يوم اختراع جديد ولا بد ان يكون له كلام فيه. مسألة صعبة، صعبة جدا. كيف ذهنك لازم يكون صاحي 24 ساعة 24 ساعة؟ لقول العلماء يعني يستحدث للناس من احكام مهما استحدث لهم من أنزعة، مهما استحدث لهم من أنزعة يستحدث لهم من أقضية. فالتلقيح الصناعي لماذا؟ ليه يعني؟ أراد الله تعالى أن تكون عقيم وأنت ماشي ضد الطيار ليه؟ باع الأمر لله وحده. يعني تريد يعني أن تنجب ضد الإرادة؟ هذا لن يكون أبدا ضد الإرادة، مستحيل. ممكن توصل لمراحل نهائية في التلقيح الصناعي وتيجي بقى ايه يعني تتحرك من على السرير او تشيل حاجة او كده ويجي كل ده رايح نازل، يبقى انت كأنك يا ابو زيد مغازيه. بقول لك يا اخي مش مقدر، انساك مع القدر وارضى بقدر الله تعالى. وان كان هذه المسألة جائزة ان كان جرثومة الماني من الرجل من الزوج، اذا كانت من الزوج يعني جائز، يعني حكم النهاية فيها جائز إن كانت الجرثومة أي الحيوان المنع من الرجل، ولكن هذا لابد أن يكون عند طبيب أمين، لأن طبعا ده له زباين وعنده أنابيب كتير محطوطة والمسائل يعني. وطبعا ده إذا كان طبيب غير متدين يبقى هو أي حاجة وخلاص، ده زي ده ده زي ده، وطبعا هو لا يدري أن اختلاط الأنساب واختلاط المواريث واختلاط مسائل لابد ان يكون طبيب تعرفه ورجل صاحب دين يتقي الله تعالى لا يضع شيء في مكان شيء. والا كان في معنى الزنا، هو يطبق عليه حد الزنا ولكن يعني كانه في معنى. فهو نهايه المطاف هو جائز مع الكراهه لانه مصادمه للطبيعه الانسانيه ومصادمه لقدر الله تعالى الذي قرر وقدر، وان كان هذا لن يحدث الا ايضا برضا الله تعالى وبقدره. لان ممكن المرض يقول نايم على ظهرك ثلاث شهور، طب هتروح الحمام، ممكن تنزلق في الحمام تجي واجع على ظهرها يقول لك روح يلا كل الالوف دي راحت، ما قلنا لك ارتاح وفر فلوسك، انت هتنجب ذريه يعني بدون اراده الله تعالى. طب اذا اراد هتنجب وين ارتاح؟ هتلاقيها بتشيل رز تطلع وتنزل وهي حامل ولا يحصل حاجه، لانها مع الاراده ماشي، لكن ضد الاراده يبقى لا تامن ابدا يعني ان تكون انت الخاسر. وادعو الله تعالى ان يرزق المسلمين الرضا بقضاء الله تعالى، لان هذه مساله في محك لمن وصلبه، والحمد لله.